لذلك يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ولما قدم فل ثقيف، ثقيف الطائف، أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة، كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمنجنيق والضبور. جزئية فيها الفل من الفلول، وليس المعني به الزهر المعلومة، إنما من الفلول، والفلول اللي هم مين؟ البقية، الفلول البقية. ولما قدم فل ثقيف، ثم قال ثقيف الطائف، تعلم أن ثقيف منهم ثقيف قريش ومنهم ثقيف الطائف، ثقيف كقبيلة عربية شقان، في ثقيف تبع قريش وفي ثقيف تبع ايه؟ تبع الطائف. وثقيف التي كانت مع هوازن ثقيف الايه؟ الطائف. لما قدموا ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال. صنائع القتال هي ايه؟ ليعد العدة ويستدركوا ما كان من أمره، بصلحوا الأحوال. ثم ذكر وقال: ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة. هذان الرجلان، عروة كان سيدا وغيلان بن سلمة كان يضاهي عروة، لم يكونا قد شهد أمر حنين، ولم يكونا في الطائف يوم أن حصرت، إنما كان في مهمة رسمية تبع الإيه؟ تبع المدينة. المهمة الرسمية عبارة عن إيه؟ دورة تدريبية يتدربوا على الآتي: على صنعة الدبابات والمنجنيق والضمور. وطبعا الدبابة كانت عبارة كده يعني خشبة كبيرة كده بيسكنها، وفيها ناس، فيها جبت مثلا 100 جندي تتحرك وفجأة تلاقيها ايه في وجهك، وعند بالتحديد نفس الحال الحالية. ما الدبابة حاليا بمنظمة ازاي؟ بناء من حديد مش كده؟ بتحملوا عجلات ايا كانت انواع العجلات، وفي داخلها الجند، وعند اللزوم الكل بيطلع. كذلك الدبابة في القديم هكذا، بناء من خشب وداخلها ايه؟ مجموعة كبيرة من ايه؟ من الجند. والمنجنيق طبعا معروف يساوي القنابل اليوم مش كده؟ طيب، والضبور آلة كان بيحتمي وراءها الجنود، لا آلة غير الدرع، درع لباس، اما دي آلة ضخمة مثل الحصن كده، الجنود بايه؟ بيداروا خلفيه وتتحرك معاهم. يبقى اذا عروه بن مسعود وغيلان بن سلمه لم يشهدا حنينا والطائف، كانوا فين؟ في جرش، في دوره تدريبيه من قبيل الدفاع عن مدينتهم. قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. متى سار إلى الطائف؟ حين فرغ من حنين. يبقى الطائف أم حنين أولا؟ أيوة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، فقال كعب بن مالك: حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف قال شعرا، ذكر في شعره كل خواطره. قال في الشعر: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخبرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا وننتزع العروش ببطن وج وتصبح دوركم منا خلوفا ويأتيكم لنا صرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفا كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفا تخال جدية الأبطال فيها غداة الزحف جاديا مدوفا أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الظروفا وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا فإن تلقوا إلينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا نجالد ما بقينا أو تنيب إلى الإسلام إذعانا مضيفا نجاهد لا نبالي من لقينا أأهلكنا التلاد أم الطريفا وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذر منهم والحليفا أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفا بكل مهند لين ثقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفا بكل مهند لين ثقيل نسوقهما بها سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتنسى اللات والعزى وود ونسلبها القلائد والشنوف فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لم يمتنع يقبل خسوفا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا. طب تعالى نوضح معنى الشعر بسرعة. قول كعب ابن مالك قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف. تهامة دي شرق ولا غرب؟ شرق. يبقى ذهبوا إلى تهامة اللي هي نجد مش كده؟ طب وخيبر معلومة يعني حاربوا في شرق الجزيرة تمام والشمال حاربوا أهل نجد وحاربوا خيبر وانتصروا في الايه في الغزوتين. قال ثم اجممنا السيوف. الاجمام اللي هي بالتحديد كده الانتعاشة بعد المرض. ولك فلان ده بيستجم بعد بذل الجهد بياخذ ايه فترة للنقاهة والراحة اسمها ايه اسمها استجمام. يبقى بقول قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم اجممنا السيوف وبعدين قال نخبرها يعني بيتكلم مع كأنه يغز السيف نخبرها ولو نطقت ولو عندك نخيرها خليها نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا او ثقيف. يعني احنا بالخير نقول نتجه اي اتجاه، هي تختار بقت، وان اختارت حتقول لك يا تروح اليمن يا تروح ثقيف، يا تحارب بيها اليمن يا ايه يا الطائف. فلست لحاضن ان لم تروها بساحه داركم منا الوف. الحاضن المراه اللي بتلد تاخذ الصغير تعمل فيه تحضنه، وبعدين بيقول يعني لو ما كانش فيه الحضن داركم لن تالفنا، لان الطباع ايه الطباع شرك واسلام. فلست لحاضن ان لم تروها بساحه داركم منا الوفا، وننتزع العروش ببطن وج. وج ده اسم مكان، والعروش عروش الملوك، عروش الملوك. وننتزع العروش ببطن وج وتصبح دوركم منا خلوفا، تصبح الدور ليس فيها احد، لا يخلفكم في بيوتكم احد، وياتيكم لنا سرعان خيل. السرعان اللي هو المدد مش كده، يغادر خلفه جمعا كثيفا. ولما يدخل الجمع ده بكسر كل شيء ولا يترك من ورائه شيئا. اذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما اناخ بها رجيفا. ايه هو الرجيف؟ فلان ده بيرجف، يعني معناه ايه؟ خايف مش كده. يبقى اذا نزلوا، يعني اذا نزل جنود الاسلام بساحه ثقيف سمعتم لنزولهم عندما ينيخوا رجيفا اضطرابا. يبقى الجمع ده خفيف ولا تقيل؟ تقيل. بأيديهم قواضب مرهفات. ايه القواضب اللي هي ايه؟ طيب، يزرن المصطلين بها الحطوفة. السيف ده لما بيقرب بيه من واحد بيخليه يزور تربة، يزورها وهو ايه؟ ايوه. يزرن المصطلين بها الحتوفة، يعني بيقابل ربه بسرعة. كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفة. الكلام بيقول يعني السيف مثل العقق بيلمع. أخلصتها قيون، القيون دي جمع قين، والقين اللي هو الحداد، يعني قام على صناعتها حداد هندي، والهند يوم ذاك كانت متقدمة في الصناعة. الهند يوم ذاك كانت متقدمة فين؟ في الصناعة. كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفة. يبقى القين ده اللي هو ايه؟ اللي هو الحداد، والمراد بها صناعة صناعة السيوف. لم تضرب كتيفا، الكتيف ده اللي هو الضبة بتاعت الباب او ضبة السيف. انت عارف الباب بيبقى فيه ضبة سموها كتيف. لما يبقى عندك صينية كبيرة لا تقوى على حملها وحدك يقوم بتبقى فيها بتبقى مضببة. التضبيب ده اللي هو في الايادي اسمه كتيف. تخال جذية الابطال فيها غداة الزحف جاديا مدوفا. يعني بقول لك السيف اللامع ده اللي هو مصنوع في الهند اللي هو في يد البطل، من كثرة بلائه او من شدة بلائه ترى عليه دماء الابطال. عليه دم البطل، والدم لونه ايه؟ احمر ولا ازرق؟ احمر. اللمعان مع احمرار الدم، من يرى السيف على هذه الشاكلة يظن السيف قد اغمس في الزعفران، الزعفران المخلوط. ما عندنا كلمة جادية وكلمة جاديا. الجادية اللي هي الدم تمام، والجادية والجادي ده اللي هو الزعفران، والمدوف يعني المخلوط. يبقى السيوف بما عليها من دماء مع لمعانها في الشمس اللي يشوفها يقول ايه؟ من يراها يخالها جاديا مدوفا. يقول لك دي زعفران مخلوط، يقول لك زعفران ايه؟ مخلوط. اجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفة؟ مش كان في واحد كده بيفهم عارف شدة بأسنا ينصحهم يقوم هم حتى يعني يتراجعوا يخبرهم بأن قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الظروف. العتيق اللي هو الأصيل والخيل النجيب اللي هو إيه اللي هو الفتوة. يبقى العتاقة أصل والنجابة قوة وصفة شكلها. وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا. لما السور بتاع الطائف كده يبقى حوالي صفوف يبقى الزحف ده كان قليلا كان كثيرا كانوا كام؟ لا ازاي ده كانوا في حنين 12 ثم أكملوا الزحف ثم أكملوا ايه؟ الزحف. هذا الزحف تخيل بقى الزحف ده مين اللي عليه؟ رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا. يبقى هنا نقي القلب حال ولا خبر؟ خبر كان مرفوع منصوب خبر كان منصوب مش كده؟ رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا. صلبا ديت خبر وكان صلبا تمام. وبعدين نقي القلب مصطبرا ديت يعني ايه؟ ادخل فيها بس يعني مش السيد بتاع اللغه يقول لنا بقى هي ايه ناتي وانت ماشي كده. طيب رشيد الامر ذا حكم وعلم رشيد الامر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا. النزق اللي هو الطايش الأرعن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إنما كان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا. نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا. فإن تلقوا إلينا السلم السلم هنا معناه مقصود به الإيه؟ مقصود به الإسلام. إن أسلمت هلا بك وسهلا هاخدك عون ليه واسكن بلدك يعني معناه أصبحت منك وأصبحت مني. فإن تلقوا إلينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا. وإن تأبوا هتمانع وتمنع ايه وما تسلمش. وان تأبوا نجاهدكم ونصبر ولا يكو امرنا رعشا ضعيفا مش هنخاف ونرتعش. نجالد ما بقينا او تنيبوا. تنيبوا يعني ايه؟ ترجعوا للاسلام. نجالد ما بقينا او تنيبوا الى الاسلام اذعانا نضيفا. نجاهد لا نبالي من لقينا أهلكنا التلاد أم الطريفة. تعرف الكلام معناه إيه؟ بيقول له يعني إحنا بعنا القضية مش خايفين على حاجة لا خايفين على ولد ولا على مال. سنجاهد ونصبر على الجهاد. نجاهد من لقينا حتى لو أدى الجهاد إلى إهلاك المال الأصلي واللي حيجي. التلاد المال الأصلي والطريف المال اللي لسه إيه اللي حيبقى جيد على المال الأصلي. يعني إحنا بايعين قضية. وكم من معشر ألبوا علينا من التأليب. والتأليب اللي هو إيه؟ إعانة الغير على الغير. التأليب إعانة الغير على الغير. وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذر منهم والحليفة. قال في ناس انقلبوا علينا وقلبوا علينا منهم ناس أصليين مننا ومنهم ناس حلفة. صميم الجذر اللي هو إيه؟ اللي هو الأصيل أصيل النسب. والحليف اللي هو الدخيل على إيه؟ على القبيلة وليس من أهلها إنما حالفهم. أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفة. جايين مفكرين أنفسهم أصحاب قوة وأصابهم غرور وفكرونا لسنا لهم أكفاء منقدرش عليهم. فالنهاية كانت إيه؟ أن قطعنا أنوفهم وآذانهم بكل مهند لين ثقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا. ده صفة الإيه؟ صيف. نسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا. وهو بجاهد من أجل القتل ولا من أجل الإسلام؟ من أجل الدعوة. يعني هو لو دك جباله قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص كف عنه كل شيء، كف عنه كل شيء. فقير سيعطيه، معين سيعينه، خايف حيسكن معه في بلده، يعني سيبقى في أمن وأمان. يبقى الجهاد في الإسلام ليس للعدوان، إنما هو لإيه؟ إنما هو لإيه؟ لدعوة الناس للإسلام لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتنسى اللات والعزى وود ونسلبها القلائد والشنوفة. ما دام التوحيد دخل خلاص، يبقى اللات والعزى حننفيهم. وبعدين اسمع، هو قال لك في اخر البيت ونسلبها القلائد والشنوفة. كان زمان في الجاهلية هو بيحب اللات، يقوم خايف من بأس اللات، يروح يجيب لها كردان وحطه في رقبتها بجنب الإله بتاعه، والتاني يجيب لها غويشة، والتالت يجيب لها حلق. تمام؟ ما هو الشنوف اللي هي الحلق، الشنوف ديت حلق يوضع في الأنف أو في الأذن. شو لك إلها شناف؟ الشناف ده إيه؟ حلقة بفكرة معنى كده في الأنف كده، وبتتحولها المرأة من جمالها، أو حلقة توضع فين؟ في الأذن. يبقى القلائد اللي هي بنسميها النهاردة سبحة، وده ما شاء الله قلادة ميدالية بعلقها في رقبتها، وتنسى اللات والعزى وود ونسلبها القلائد والشنوفة. فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفة. اللي مش يقدر يدافع عن نفسه بينزل، دي مراد الايه؟ البيت الأخير. اللي مش يقدر يدافع عن نفسه بيقع في ايه؟ بيقع في الذل. ما هو الخسف مقصود بالذل. ده كان ابن مالك كتب القصيدة دي. فطبعا في واحد اللي هو كنانة ابن عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير ردي على كعب، اجابه يعني، قال له ايه؟ من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريمها، وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى، وكانت لنا أطواؤها وكرومها، وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر، وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها، وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أبت سعر الخدود نقيمها، نقومها حتى يلين شريسها، ويعرف للحق المبين ظلومها، علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها، نرفعها عنا ببيض صوارم إذا جردت في غمرة لا نشيمها. الرجل بيتكلم يعني بيقول له يا كعب انت من جاي تحارب بلدنا؟ احنا هنقول لك احنا مين؟ احنا بلدنا معروفة وعليها اعلام، مع زي لها تميز بين القبائل، سقيف والطائف معلومة بكرومها وجمالها. ايه هي الكروم؟ اشجار العنب، قال له يعني انت بتدور ليه في البلاد؟ بلدنا معروفة وليها لون وعليها راية، ونحن قوم يعرفنا الجميع، فانت اذا كنت بتدور علينا لا احنا معروفين. وبعدين وجدنا في بلادنا آباءنا قبل ذلك، ولنا في البلد أطواؤها جوانبها بتاعتنا وكرومها جنينها برضو ملكنا، وقد جربتنا قبل ما انت تجينا بنو عمرو بن عامر حاربت الطائف، وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها. العقلاء اللي فيها قالوا لهم لا، ثقيف قبيلة ليست كالقبائل، لهم قوة ولهم سلطة مش أي حد، وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أبت سعر الخدود نقيمها. احنا ناس ترابيس، ناس ترابيس، عارف ترباس؟ يعني ايه ترباس؟ قوي ومتكبر. ما هو السعر منه ولا تصعر خدك للناس. ايه التصعر ده؟ السعر ده اصلا ده بياتي في وجه البعير يخليه يعني ايه ملوح، مش عامل كده بيلوح رقبته، بيلوح رقبة البعير كده. طبعا دي علامة مين؟ المتكبر. يبقى بيشمخ كده، بيشمخ. قال نقومها وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أبت سعر الخدود نقيمها. إن رفض يصعر خده إحنا بنعدله. نقومها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظلومها. الشريس اللي هو الأصل القوي، والظلوم معروف. علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها. الدلاص ده تقدر تقول يعني اللبن اللي هو جوالب الطوب مع زي الملساء، يعني كأن في هذا البيت تصويرا لحال سقيف للبيوت. بقولوا بيوتنا مش معرشينها بعروق، ده احنا عاملينها بدلاص بحجارة ملساء. شوف وصور، قال لك كلون السماء زينتها نجومه، يعني محبوكة، محبوكة وفيها زيناتها. الزينة دي عبارة عن ايه؟ كان عندهم يعني كهرباء يعني؟ ها؟ ها؟ لا، زينة بيوتهم ايه؟ ما هو لازم بيصور بيوتهم هم. بقول علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها. الدلاص ديت ما انا قلت اهو، الدلاص ده الطوب الاملس، الطوب الاملس اللي بيلمع، الطوب الاملس اللي بيلمع سقفين بالبيوت. وبعدين في زينه، عليكم السلام كده، وفي زينه. وثم ضرب مثل قال كلون السماء زينتها نجومه. قال نرفعها عنا ببيض صوارم. الله، هو بيذكر سقف البيت ولا بيذكر سقف وهو كفوج وهو ماشي على الارض؟ مش ده كنت اصور في الشارع؟ وهو هيرفعها ازاي بالسيف؟ هيرفع سقف البيت ولا هو ماشي بدل ان هو بكبريائه وعظمته ماشي فوق راسه، فوق راسه سحابه ما يستطيع احد ان يرفعه عنه. طيب هو يبقى ماشي بكبريائه، بس هو بيصور الكبرياء بتاعه. علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها. نرفعها عنا ببيض صوارم إذا جردت في غمرة لا نشيمها. الغمرة اللي هي زحمة الحرب، اللي هي ايه زحمة الحرب، وكلمة لا نشيمها ما بنرجعهاش، ما دام طلع السيف من غمده ما هنرجعوش تاني. بعد ذلك الشاعر ده اللي هو مين؟ كنانة ابن عبد ياليل. ايه رأيك لو دورت في كتب الصحابة ستجده في كتب الصحابة، يعني قال هذا الشعر يوم ان كان مشركا ومن بعدها وافد على النبي والسلام واسلم، وافد عليه السلام واسلم. قال ابن اسحاق وقال شداد بن عارض الجشمي في مسير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. للآن لم يحدث لقاء، ده هم ماشيين في الطريق وكل واحد يكتب. قال شداد لا تنصر اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصر من ليس ينتصر. طب كيف ده هو اصلا صنم، الا ده صنم صنم مش يقدر يدافع عن نفسه. ان التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى احجارها هدر. بقول لك يعني لما راح واحد ولع فيها ومش عرف يدافع عن نفسه يبقى حاجه هدر، هدر يعني ايه؟ لا قيمه له. تمام. إن الرسول متى ينزل بلادكم، إن الرسول متى ينزل بلادكم يظعن وليس بها من أهلها بشر. الظعن اللي هو إيه؟ الظعن يعني أنتم مش واخدين معاه حاجة، أنتم مش واخدين معاه حاجة. نعم ماشي، الظعينة بنقول الظعن يوم زعنكم ويوم إقامتكم. يبقى الزعن ده اللي هو الارتحال والإقامة معروفة، مش كده؟ إن الرسول متى ينزل بلادكم يزعن وليس بها من أهلها بشر. ده انتوا هتشوفوه هتسيبوا الأوتو تمشوا وهو من سما هو حمر وخلاص، ما انتوش واخدين معاه حاجة خالص. قال ابن إسحاق فسلك النبي عليه الصلاة والسلام على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء ملية فابتنى بها مسجدا فصلى فيه. يعني بيرسم لك طريق الايه؟ طريق مسير النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأسماء قديمة، شفت نخلة ده اسم موضع، بس هو قال لك ما في نخلة في طريق المدينة، لكن نخلة اليمانية اللي هي ايه؟ اللي هي اتجاه اليمن، اتجاه الايه؟ اليمن. ثم على قرن اسم موضع، ثم على المليح اسم موضع، ثم على بحرة واظن بحرة الى الان موجودة يا عم الشيخ في السعودية، مش موجودة بالاسم ده؟ بحر سماها بحرة، بحر الرغاء. بحر الرغاء دي في موضع اسمه ليه، اسمه ايه؟ ليه، بس بحر ديت اسم موضع من الموضع ده. قال فابتنى بها مسجدا فصلى فيه. يبقى صلى في مسيره الى الطائف في مكان، المكان اسمه ايه؟ بحر الراغب مع زي، وبنى فيها مسجد وصلى فيه. ثم قال ابن اسحاق فحدثني عمرو بن شعيب انه اقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام، رجل من بني ليث قاتل رجلا من هذيل فقتله به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنية بحصن مالك بن عوف فهدم. أنتوا فاكرين قصة الرجل الهذيل ده اللي قتل؟ مش احنا ذكرناها قبل كده؟ ذكرناها الرجل اللي كان بيشخر ده، مش كده؟ طيب، فكلمة أقيد أو أقاد معناها اقتص، القود اللي هو الايه؟ اللي هو القصاص. يبقى سؤال، أول دم أقيد به في الإسلام إجابة رجل من بني ليث قاتل رجلا من هذيل، فلما قدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتله به، قتله به. ثانيا أمر بحصن مالك بن عوف فهدم، عايز واحد كده يكلف نفسه ويعمل يقرأ في الكتب، يأتي لي باسم الرجلين القاتل والقتيل، ويأتي لي بسبب هدم حصن مالك بن عوف، قولوا جائزة. مين؟ أظن يعني اللي جاب العيد انتسخ، ما هو ما حدش جاب لنا الأبحاث قبل العيد قبل رمضان. كلفنا كم واحد بالأبحاث؟ كلفنا 4 ولا 5؟ كلفنا 4 بالأبحاث، لم يأتي أحد منهم ببحث. طيب والجوائز موجودة، ما تقلقش هنجيبها الأسبوع اللي جاء وهنحطها له. مين اللي يكلف خاطره يبحث في الكتب يجيب لي اسم الرجلين؟ اسمك النهاردة اسمك زي امبارح صالح، ما دام في ألف مادي يبقى صالح، خلاص أخويا صالح هيبحث لي يشوف لي اسم الرجلين، وبعدين يشوف كده سبب هدم حصن مالك بن عوف. ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة، فلما توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها فقال ما اسم هذه الطريق؟ فقيل له الضيقة، فقال بل هي اليسرى. بل هي ليه؟ اليسرى. طب هو قال اليسرى لماذا؟ من قبيل الفاء الحسن، من قبيل ايه؟ الفاء الحسن. ثم خرج منها على نخب، نخب اسم موضع، حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة، قريبا من مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك، فأبى أن يخرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره، فقتل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، أغلقوه دونهم، فلما أصيب أولئك النفر من أصحاب نصيب النبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم. تعال معايا كده، الرواية دي فيها علامة عندك تعلم عليها، وبعد ما تعلم عليها انت بنفسك هتحكم على الرواية. شوف الرواية بيقول له اما ان تخرج واما ان نخرب عليك حائطا، هل اخلاق النبي عليه السلام فيها مثل هذا؟ يبقى على طول كده وانت مغمض عينيك من الرواية الصحيحة على طول فورا، لانها تخالف اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان النبي هكذا؟ ابدا. ده هو قال له اطلع وإلا ولع فيه، ما قالوش أسلم. وهل هذه أخلاق الإسلام؟ لذلك لو فتشت في الرواية بسرعة تقول رواية غير صحيحة على طول. لماذا؟ لأنها خالفت الأصل. الأصل أن المسلمين لا يجاهدون إلا لنشر الدين، بقول لها تطلع يخربها لك، ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الرواية فيها لما عسكروا قال لك قتل ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تناوش حدث بين العسكر والحصون، ولكن الرواية بأصلها ليست ايه؟ ليست صحيحة. قال ابن إسحاق حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، وابن هشام خالف ابن إسحاق قال لك لا مش 24، ما ليه؟ قال لك بضعة عشر يعني 17. ابن إسحاق قال لك لا 25 أو 27، على أي. قال ابن إسحاق ومعه امرأتان من نسائه، مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك ما تبصش في الرواية اي في الكتاب، قل لي مين هم ومين، قل لي مين هم، من المرأتان اللتان كانتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والطائف؟ أم سلمة واحد، والثانية مين؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عن جميع. أم سلمة كانت معاه، انت عارف ليه؟ في صحيح البخاري هي تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. المخنث يعني هيئته هيئة رجل لكن صوته صوت النساء، تمام، وممكن يبقى يعني لا يحكم عليه بذكر أو أنثى، يبقى له محلان يبول منهما معا، يبول منهما معا. وفي مخنث له أداة المرأة وأداة الرجل، لكن يبول من موضع الرجل، بيحكم له بإيه؟ بالرجل. وفي الآخر له الإيه؟ الأداتان، لكن يبول من موضع الأنثى، يحكم له بالإيه؟ بالأنثى، وهكذا. فطبعا الخلاصة مخنث يعني صوت كصوت النساء. كان اسمه هيت. وبعدين هو قاعد كده بيتكلم مع مين؟ مع عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، أخو مين؟ أخو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وبعضهم يقول لك لا، ده عبد الله ابن أمية، تمام، على أين؟ فبيقول له: يا عبد الله أنت رايح مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: رايح مع النبي. قال له: اسمع، الطائف فيها نساء ولا كلمة. قال له: لما تروح ابقى كده خلي بالك من فلانة، مع زي ابنة غيلان ديت، امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فلما سمع النبي عليه السلام ما قاله هيت ده، نهى أمهات المؤمنين أن يجالسن هيت وأمثاله. الله، ما دام مخنس وعارف البضاعة يبقى له في البضاعة. ومن ثم نهاهن رضوان الله عليهن أن يدخل عليهن أو أن يجالسن. افهم معايا الترتيب. طيب، بتفهم الرواية دي كانت فين؟ كانت في الطائف في أثناء المسير. قال ابن إسحاق: ومعه امرأتان من نساء، إحداهما أم سلمة ابنة أبي أمية، فضرب لها أو لهما قبتين، ثم صلى بين القبتين ثم أقام. فلما أسلمت ثقيف، أسلمت وقتين، أثناء الحصار ولا بعد الحصار بمدة؟ لكن هو ابن إسحاق بيذكر الخبر كخبر، يعني بيذكر ما قال إليه الأمر بعد الإسلام. بيقول: بعد ما أسلم الثقيف أقاموا في المكان ده إيه؟ أقاموا في المكان هذا مسجد، اللي هو مكان ما صلى فيه بين القبتين، وأصبح المسجد مزارا. فمعاه الترتيب. قال: فأقام عمرو ابن أمية ابن وهب ابن معتب ابن مالك مسجدا، وكانت في ذلك المسجد سارية. سارية يعني ايه؟ عمود. يزعمون فيما يزعمون: لا تطلع الشمس عليها يوما من الدهر إلا سمع لها نقيض. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم قتلا شديدا وتراموا بالنبل. يعني بيقول لك فيما يزعمون، قصة يعني بنسمع في الأخبار، لما بنوا المسجد ده كان فيه عمود، إن الشمس جت عليه يصوت، يعمل صوت، كل ما الشمس تأتي يعني تشوفه يعمل صوت. لكن ده إيه؟ في الأخبار في الروايات. قال ابن هشام: ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق حتى، يعني حدثني من أثق به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى أهل الطائف. وطبعا تشن من الرواية حدثني من أثق فيه. من هو؟ سمه لنا اسمه ايه عشان نعرفه، ومن ثم الخبر ده الخبر غير صحيح، لان ممكن الايام دي ولا الناس تستدل بقى تقول لك ايوه النبي حسب حرك بالمنجنيق اهو، يبقى سيبني احرق افهم. لا، الخبر غير صحيح. قال ابن اسحاق: حتى اذا كان يوم الشدخه عند جدار الطائف، الشدخه ده مع ازاي كان بيطلقوا على الايام الـ يعني اكبر حدث، اكبر حدث يطلقوا عليه، والايام ده في الفوضى بتسمع مش عارف يوم ايه ويوم ايه ويوم ايه، اسماء كثيره. حتى اذا كان يوم الشدخه عند جدار الطائف دخل نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابه، ثم زحفوا بها الى جدار الطائف ليخرقوه، فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماه بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع اعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون، وتقدم ابو سفيان بن حرب والمغيره بن شعبه للطائف، فنادى يا ثقيفا ان امنونا حتى نكلمكم، امنونا حتى نكلمكم، فامنوهما، فدعوا نساء من نساء قريش وبني كنان ليخرجن اليهما وهما يخافان عليهما السباء، فابين، منهن امنه بنت ابي سفيان وكانت تحت عروه بن مسعود، ولعروه منها ولد اسمه داود بن عروه. طيب تعالى لغايه كده ونقف، نقف. يوم الشدخه مجموعه من الصحابه دخلوا تحت الدبابه، الدبابه ايه كما ذكرنا؟ آله من خشب بيحتموا فيها الجنود. دخلوا تحت الدبابه واقتربوا من جدار الطائف، من جدار الحصن، ليخرقوه، يبقوا هم دول يعملوا ايه؟ طيب، فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد، سكك الحديد معناها القطع المحمية، تمام كده؟ فأحرقوا الدباب، فخرج الصحابة من تحتها، فرمتهم ثقيف، لما ظهروا رمتهم بالإيه؟ بالنبل، فقتلوا منهم رجالا من الصحابة. فعند ذلك أمر الله سلام بقطع عنب الطائف. الله، ده الرواية على بعضيها لم يذكر ابن إسحاق لها سند، لم يذكر لها سندا، لم يذكر لها سندا. الله راح يفتح ولا يخرب. وبعدين قال لك ده ابو سفيان راح ومعاه واحد من قريش ودخلوا على ثقيف، طلبوا منهم الامان. طب ام اعطوهم الامان؟ يبقى مش مربوطه. اذ كيف يعطوا الامان هنا وهناك عايزين يقطعوا وينتلوا؟ لما اعطوهم الامان تكلم ابو سفيان مع النساء القرشيات، هو كان رايح لثقيف ولا رايح يحمي بنته؟ افهم شويه. ومن ثم الروايه على بعضيها برضه روايه كده ملهاش يعني ايه، ملهاش طريق، روايه مذكوره هكذا على الارسال. لكن الشاهد اللي في الروايه ان يعني عروه بن مسعود ثقفي كان سيدا، مش كده؟ طيب، وكان مناسب مين؟ وابو سفيان ده حمى مين؟ عايزك تفهم دي، عايزك تفهم دي. يبقى من اسلاف النبي صلى الله عليه وسلم عروه ابن مسعود الثقفي. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبه بنت ابو سفيان اللي هي مين؟ رمله. ويوم الفتح كانت رمله من امه المؤمنين، مش كده؟ مش ابوها راح لها قبل الفتح قالت له قوم، ده مش ده فرش النبي، ورايح يتشفع بابنته. طب هنا ابو سفيان رايح يخلص ابنته من خايف عليها من مين؟ لا، خايف عليها من الصحابه عشان لما يهجموا مش لا تقع سبيه. ما هو لو هجم المسلمون على الطائف وغلبوهم ايه اللي هيحصل؟ ستسبى الذرية تصبح بعدها أمة، يبقى شريفة من الأشراف وتبقى إيه؟ تبقى أمة معرة. فأبو سفيان راح يقول لبنته اطلعي برا اطلعي برا، سيبك من الزنق، سيبك من هؤلاء. ومن ثم الرواية على بعضها رواية مرسلة، والمرسل من أقسام الإيه؟ الضعيف، لكن فيها تعلم أن أبا سفيان ابنته كانت تحت مين؟ عروة، اسمها آمنة، وآمنة أخت مين؟ أخت رملة، ورملة بنت مين؟ وهي لك قريبتك إزاي؟ أمك، أمك يا رجل، أمك اسمها رملة، أم حبيبة، أم المؤمنين، أمك مش أمك من غصب عنك، أمك. طيب، كانت آمنة عند عروة وأم حبيبة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الأولى القرشية آمنة بنت أبي سفيان، وكانت تحت عروة ابن مسعود، وله منها ولد اسمه داود ابن عروة. والمرأة الثانية الفراسية بنت سويد بن عمرو بن ثعلبة، ولها عبد الرحمن بن قارب. والمرأة الثالثة الفقمية أميمة بنت الناس، اسمه أمية ابن قلع، يبقى أميمة بنت أمية ابن قلع. يبقى عندي امرأة قرشية والأخرى من بني فراس والثالثة من بني فقم اسمها فقمية. طيب، أميمة والفراسية بنت سويد وآمنة بنت أبي سفيان. فلما أبين عليهما قال لهما ابن الأسود ابن مسعود: يا أبا سفيان ويا مغيرة، ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إنما البني الأسود ابن مسعود حيث قد علمتما. تجين تاخذ النسوان، ايه رايكم بقى؟ مال الاسود معروف، ومال كبير، ومال ضخم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الطائف نازلا بواد يقال له العقيق، وليس بالطائف مال ابعد رشاء ولا اشد مؤونه ولا ابعد عماره من مال بني الاسود. كلمة أبعد رشاء يعني مال ضخم بتكلف مجهود كبير. وإن محمدا صلوات الله على محمد وآله إن قطعه لم يعمر أبدا، فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله والرحم، فإن بيننا وبينه من القرابة ما لا يجهل. قالوا: فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه له. الله، ده هنا بيقول يا ياخده له يا يتركه من لله والرحم، وهناك يقول له ما طلعتش هحرج، يستقيم الحال. ومن ثم الرواية هذه تتبع ما فاتها من ايه؟ من الضعف والإرسال. قال ابن اسحاق: وقد بلغني، برضو بلغني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر الصديق وهو محاصر ثقيفا: يا ابا بكر، اني رايت اني اهديت لي قعبه مملوءه زبدا، فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ما اظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. يعني بيقول له أنا شفت رؤية جاءتني فيها هدية، الهدية لي قعب مليان إيه؟ مليان زبدة. تعرف القعب مطرد، يعني أنت ما شفتش مطرد، فقال إناء من فخار بتشوفه بيباع هناك قدام مسجد العطار، قعب قال مليان زبدة، لكن إيه ديك كده نجرها، فلما نجرها كل اللي فيها ضاع. قال يا رسول الله تفسيري ليها مش هنعمل معاهم حاجة ولا هناخد منهم غنيمة. قام قال له وأنا لا أرى ذلك، ولكن الرواية جاءت بالبلاغ برضو رواية إيه؟ رواية ضعيفة. نتوقف عند هذه الرواية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ من إيه بقية ما جاء في غزوة الطائف.